نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في المحاضرة السابقة عن باب المواقيت، وأظن بأننا شرحنا المواقيت الخمس، وكما ذكرتم وصلنا عند قول المؤلف: ومن لم يكن طريقه على ميقات. على ذمتكم، ها، أنا ما أذكر أني شرحت هذا، لكن على كل حال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان من دونهن، يعني من دون المواقيت، فمحله أو مهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا معنى قول المؤلف: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. احنا عندنا ميقاتي وآفاقي. من كان مسكنه دون المواقيت، يعني بين المواقيت وبين مكة، هذا شو نسميه؟ هذا يسمى ميقاتي. ومن كان مسكنه خارج المواقيت يسمى آفاقي. فالآفاقي لا يجوز له أن يمر الميقات بدون إحرام إذا كان ناويا الحج والعمرة. وأما الميقاتي وأهل مكة كذلك، فمهله من حيث أنشأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذهب إلى الميقات بل يحرم من مكانه. ولذلك قال: ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون العمرة من الحل. يعني عندنا اتفاقان: اتفاق الأول أن من كان مسكنه دون المواقيت ومنهم أهل مكة، ففي الحج يحرمون من أين؟ من بيوتهم. فإنسان ساكن في مكة أو ساكن دون الميقات يهل بالإحرام من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمهله من حيث أنشأ. هذا باتفاق. والاتفاق الثاني أن أهل مكة يهلون بالعمرة من الحل. تعرفون مكة حرم، والحرم حدود الحرم ليس هو المسجد الحرام. حدود الحرم حددها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي منكم ينزل من جدة من المطار إلى مكة يشوف تقريبا عمودين كبار في الطريق مكتوب حد الحرم، أكيد شفتوه. هذا بداية الحرم من عند جدة، هناك حرم من عند الشرائع، هناك حرم من عند الطائف، هناك حرم. إذن هناك حرم، نستطيع أن نقول دائرة حول مكة تسمى إيش؟ حرم. أول ما ننتهي من الحرم يسمى إيش؟ حل. هذا الحل. ولذلك قالوا: أهل مكة يهلون من الحل ويهلون من أدنى الحل. أدنى الحل يعني أقرب حل من المسجد الحرام. ما هو أدنى الحل؟ التنعيم، اللي هو مسجد عائشة رضي الله عنها. وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء، أن أهل مكة ومن كان في حكمهم يهلون بالعمرة من أين؟ من أدنى الحل وليس من مكانهم. استدلوا بدليلين. دليل أول فعل عائشة رضي الله عنها عندما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متمتعة فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقران. فلما انتهى الحج جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يذهب الناس أو يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن وقال: اخرج بها إلى وين؟ إلى التنعيم. فأحرمت ثم رجعت. فهذا الدليل على أن أهل مكة ومن كان في حكمهم، يعني من كان موجودا في مكة، فإنه يهل بالعمرة وين؟ من أدنى الحل. الدليل الثاني تعليل، قالوا: لكي يجمع بين الحل والحرم فيشابه الحاج. الآن الحاج في مناسكه، هل يجمع بين الحل والحرم؟ نعم، لأن المناسك وين الآن؟ في في في في المسجد الحرام، هو حرم لا شك، وفي منى حرم، ومزدلفة حرم، وعرفة خارج الحرم حل. فقالوا في الحاج في مناسكه يجمع بين الحل والحرم، فلا بد أن يشابهه المعتمر. فأهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم، فأين يحرم؟ يحرم من الحل. فهمتم معنى يجمع بين الحل والحرم؟ وهذا نقل الاتفاق عليه. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذوة حذوة أقربها إليه. لو وضعنا دائرة على المسجد الحرام، دائرة الحرم، في مواقيت ميقات أهل الشام الجحفة، ميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل نجد، يكون دائرة. طيب هذه المواقيت بينها يعني دائرة كبيرة ما فيها ميقات حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لو مر به الإنسان وحاذا فإن ذلك جائز. وقال بعض العلماء بل ينبغي أن يذهب إلى أقرب ميقات. ودليل المحاذات هو فعل عمر رضي الله عنه، عندما هو حديث في صحيح البخاري، عندما فتح المصران الكوفة والبصرة جاء أهلها إلى عمر فقالوا: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنه جور عن طريقنا. إيش يعني جور؟ يعني صعب، ما نقدر نوصل له. فعمر قال: انظروا في حذوها، حاذوا فوجدوا حذو هذا القرن ذات عرق، فحد لهم ووقت لهم عمر ذات عرق. فهذا فيه دليل على أن إذا لم يكن هناك ميقات فإنه يحاذي الميقات ويحرم منهم. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي: هل يجوز لمن يجاوز الميقات لدخول مكة أن يدخلها بلا إحرام؟ الحنابلة يرون كما قال المؤلف لا يجوز له أن يدخلها بغير إحرام، إلا إذا كان هناك حاجة متكررة أو قتال مباح. قتال مباح، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح مكة لم يدخلها محرم، فقال يجوز. حاجة متكررة مثل قال الحطاب، مثل سياق الأجرة وغير، هذه حاجة متكررة. والصحيح أنه لا نلزم الإنسان بالإحرام إذا أراد أن يدخل مكة إلا إذا نوى الحج والعمرة، لأن الحديث في ذلك واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال: ممن أراد الحج والعمرة، فعلق الحكم بإيش؟ بالنية. فنقول إذا أراد الإنسان يدخل مكة وليست في نيته عمرة ولا حج فلا نلزمه بالإحرام. ومما يدل على ذلك أيضا، لو قلنا بهذا القول أن الإنسان كلما دخل مكة لا بد أن يدخلها محرما، لأوجبنا الحج مرتين على الإنسان فأكثر، صح ولا لا؟ الآن بعض العلماء ماذا يقول؟ لا تدخل مكة إلا محرما، طبعا استثناء المؤلف القتال أو حاجة متكررة. طيب الإنسان يبي يزور أهله، على هذا القول يجب أن يحرم ولا لا؟ أنت فهمتم يا جماعة؟ شخص عنده قريب له في مكة فقال أبي أزوره، ما في حاجة متكررة ولا قتال، على رأي المؤلف رحمه الله لا يجوز تجاوز الميقات إلا إيش؟ إلا بإحرام، ما يجوز. والصحيح أنه يجوز، لأننا إذا ألزمنا كل من أراد دخول مكة أن يحرم سواء بالحج أو العمرة لألزمنا الإنسان يحج مرتين أو أكثر. شخص حج بيت الله الحرام ثم أراد أن يزور شخص في وقت الحج، هنا يقول لا بد أن يحرم بالحج، فأوجبنا الحج عليه كم مرة؟ مرتين. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أننا لا نلزم أحدا مر بالميقات بالإحرام إلا إذا كان ناويا للحج والعمرة. شخص الآن يذهب إلى جدة لعلاج أو زيارة على هذا الرأي يلزم بالإحرام ولا لا؟ على هذا الرأي يلزم بالإحرام، فلا بد يحرم ويعتمر حتى يفك إحرامه ثم يذهب إلى، وعلى الرأي الصحيح لا يحرم إلا إذا كان ناوي نيش العمرة أو الحج. قال رحمه الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. يعني هو يقول الآن شخص دخل إلى مكة بدون إحرام كقتال أو حاجة تتكرر ثم أراد النسك يحرم من موضعه، لأن النية متى أنشأها الآن؟ من مكة. فهنا في مسألة يمكن فيها أشكال لكن نطرحها. بعض الناس يذهب إلى جدة كما ذكرت لعلاج أو دراسة، في نيته من الكويت العمرة، لكن ماذا يقول؟ يقول أنا أذهب إلى جدة وأخلص شغلي يوم يومين بعدين أعتمر، يعني أحرم من جدة. ما رأيكم؟ فهمتم السؤال؟ الآن النية موجودة ولا مو موجودة؟ موجودة، وهو يريد عمل أو علاج في جدة. إذا أخذنا بظاهر النصوص نلزمه بإيش؟ الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج والعمرة. هو أراد ولا ما أراد؟ أراد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. لا يقول أنا أذهب وأجلس بعدين، ما دامت النية جازمة إذن لا بد أن يحرم. إن كانت النية غير جازمة، وهذا أحسن، اللي عنده مشكلة لا يحط النية جازمة، يقول حسب التيسير، أنت يسر لي وقت سوف أعتمر، هذه ليست نية جازمة ولذلك لا تعتبر. فإذا ذهب إلى عمله أو علاجه ثم وجد فسحة من الوقت، هنا ينشئ النية وين؟ من جدة، فلا يحتاج أن يذهب إلى الميقات. قال: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. الآن الإحرام من الميقات كما سيأتي من واجبات الحج، الإحرام نية الدخول في النسك ركن، كونه من الميقات يعتبر إيش؟ واجب، يعني لا يجوز أن تتعدى الميقات بلا إحرام، هذا واضح. إن جاوزه غير محرم، واحد ماشي وعد الميقات 50-100 كيلو، قال له واحد ارجع الميقات أنت ما يجوز الآن تحرم، فرجع إلى الميقات وأحرم، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، فرجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. ماشي الآن 50 كيلو، قيل له أنت الآن الميقات فاتك، قال أبحرم فأحرم فعليه دم حتى لو رجع لأنه أحرم من غير الموضع. قال: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. هذه مسألة فيها خلاف، هل يكره الإحرام قبل الميقات أو لا يكره؟ وبعض العلماء قال لا يكره لو يحرم من بلده، ولأن لما تكلم عن كلمة يحرم، تعرفون كلمة يحرم ليس يعني يلبس الإحرام، هذا مفهوم، كلمة الإحرام هي إيش؟ النية. ولذلك الآن واحد في الكويت الآن لبس إحرام اغتسل لبس إحرام وفي البيت الآن، هو أحرم ولم يحرم، هو لبس ملابس إحرام. كلامنا هو لبس ملابس إحرام وفي بيته قال لبيك اللهم عمره الآن في الكويت، قيل بالكراهة وقيل بعدم الكراهة، والصحيح الكراهة، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا وين؟ من الميقات وليس من البلد. وإذا قال المؤلف: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، وهو الصحيح، فإن فعل فهو محرم لأنه أحرم قبل الميقات. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لما انتهى المؤلف من المواقيت المكانية ختمها بالمواقيت الزمانية، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات. ما هي الأشهر المعلومات؟ شوال وذو القعدة وذو وعشر من ذي الحجة. طبعا يقال ذو القعدة وذو القعدة، قعدة يعني قاعدوا على القتال، وذو الحجة أو ذي الحجة. إذن أشهر الحج ثلاثة، ما فائدة معرفة أشهر الحج؟ الفائدة هي من أراد أن يحج متمتعا فأحرم بالعمرة قبل شوال، فهل ينعقد تمتعه؟ واحد الآن في العشر الأواخر من رمضان اعتمر، نيته التمتع وجلس بمكة في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة وحج، هل يعتبر حجه متمتعا؟ لا. ما السبب؟ أنه حج قبل وقت الحج. متى يبدأ وقت الحج؟ من شوال. هذا معنى الحج أشهر معلومات. فإن أحرم بالحج في واحد شوال وجلس بمكة إلى نهاية الحج، هل حج متمتعا؟ نعم، لأنه أدرك زمن الحج. فإن أحرم بالحج ليلة واحد شوال واعتمر وحج، فهل يعتبر متمتعا؟ ها؟ يعتبر، لأنه دخل. فإن أحرم، انتبهوا، فإن أحرم قبل غروب شمس آخر ليلة من رمضان واعتمر بعد الغروب ليلة شوال، واضح المسألة؟ نوى في الميقات يعني بكرة واحد شوال العصر أحرم من الميقات، أحرم، أذن المغرب دخل شوال، صح؟ ثم اعتمر طاف وسعى. هل العبرة بالنية أم بمناسك العمرة؟ هي خلاف، والصحيح النية. فهنا يعتبر أنه في رمضان فلا تدخل في عمرة الحج. طبعا قيل بالعبرة في الطواف، لكن الأقرب والله أعلم أنه بالنية. قال وأشهر الحج ذو شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بعض العلماء قال هذا الإطلاق فيه نظر، كان يفترض أن يقول وشهر إيش؟ وشهر ذي الحجة، لكن هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عن أشهر الحج قال هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا قالوا عشر من ذي الحجة؟ قالوا لأن الأركان، أركان الحج إنما تكون وين؟ في إيش؟ في العاشر. يعني ممكن الإنسان ينتهي من الحج في اليوم العاشر، ممكن لا ممكن؟ ممكن، لأن أركان الحج طبعا الإحرام يكون منتهي في الميقات، والطواف، طواف الحج في العيد يوم العيد، وسعي الحج في العيد، ووقوف عرفة قد وقف، فتجاوزا قالوا عشر من ذي الحجة. وبعضهم قال لأنه بطلوع شمس العاشر من ذي الحجة يفوت الحج، يفوت الحج، فقالوا العشر من ذي الحجة. وهذا فيه خلاف، متى ينتهي الحج؟ هل هو العاشر؟ هل هو الثالث عشر؟ هل هو أشهر الحج الثلاث؟ والصحيح أنه ينتهي في نهاية ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، أشهر والشهر كامل، فينتهي الحج بنهاية ذي الحجة. ما فائدة هذا الخلاف؟ يقولون في اليمين، لو قال لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، فمن قال أن الحج إلى العاشر وصام بعد العاشر هل نفذ الآن؟ ما نفذ اليمين. ومن قال بأن الحج إلى نهاية الحجة فإنه ينف. هذا ثمرة الخلاف، أنه لو حلف في هذه الأيام. قال رحمه الله باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من الحرام، وهو نية الدخول في النسك، فمعنى الإحرام يعني دخل في الحرام، دخل في الحرام يعني حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فهو مأخوذ من الحرام، يعني إذا نوى دخول في النسك حرم عليه بعض الأمور كانت قبلها، قبل ذلك مباحة. كلمة الإحرام يعني نية الدخول في النسك. قال من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل تجرد لإهلاله واغتسل. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ويتنظف ويتطيب. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما قولا فقد قال صلى الله عليه وسلم: فليحرم أحدكم في إزار ورداء. وأما فعلا فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء أبيضين. ودليل البياض قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في المسند: خيار ثيابكم البياض. خيار ثيابكم البياض، البسوها أحياكم أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا دليل عام على استحباب البياض. هل يجوز للمحرم أن يلبس إزارا ورداء غير أبيض؟ يجوز، لكنه خالف السنة. قال: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. استحب بعض العلماء سنة تسمى سنة الإحرام. دليلهم في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة إلى ذي الحليفة كان في وقت صلاة الظهر أو العصر، فلما صلى أحرم، فقالوا إذن للإحرام سنة. والصحيح أنه ليس للإحرام سنة مخصوصة، إنما يستحب الإنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرم بعد صلاة مكتوبة. فإذا جاء إلى الميقات ولم يكن هناك وقت صلاة مكتوبة فلا يصلي سنة، إلا سنة الوضوء، هذا أمر آخر. فمن أراد أن يطبق السنة فليطبقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة ثم أحرم؟ لا، صلى إيش؟ فريضة. فتطبيق السنة أن تصلي فريضة ثم تحرم. أما إن لم يكن هناك وقت صلاة فإنك تتوضأ ثم تحرم، فإن صليت سنة الوضوء فهذه سنة ليست خاصة بالإحرام. قال: ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به. ينطق، هل ينطق بالنية أو ينطق بالتلبية؟ ظاهر كلامه بالنية، وهو قول كثير من العلماء. والصحيح أن النية محلها القلب في جميع العبادات، لأن بعض العلماء يقول النية محلها القلب إلا في الحج. والصحيح أن الذي ينطق به في الحج ما هو التلبية وليست النية. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة: نويت أن أحج أو نويت أن أتمتع، أبدا. إنما هي تلبية: لبيك اللهم مثلا عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها لحجة. أما نويت فلم يأتي في السنة ولا عن الصحابة. قال: ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى الاشتراط في الإحرام. اشتراط أن الإنسان إذا لبى بعمرة أو حج يقول: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. دليله حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية مريضة، وهذا قبل الإحرام في ذو الحليفة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي أن محلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أن الإنسان إذا لم يستطع أن يكمل الحج فإنه يفسخ إحرامه وليس عليه شيء، لا دم ولا شيء ولا شيء. فإن لم يشترط ومرض أو رجع إلى بلده، هل يفك إحرامه؟ ما يفك إحرامه، يبقى إحرامه، ما ينفع دم، ما ينفع دم. وهذه نقطة مهمة يخطئ فيها كثير من النساء اليوم بالذات. تذهب المرأة إلى الحج أو العمرة، وأكثر شيء في العمرة، فتذهب إلى الميقات وتنوي لبيك اللهم عمرة، ثم إذا وصلت مكة تحيض، وبعضهم يستحي ما تخبر أهلها، وبعضهم يطوف ويسعى، ثم أو تقول لهم أنا حظ، تقول ما في مشكلة نرجع، وترجع إلى البلد. بعض طلبة العلم يفتي فتوى خاطئة ويقول عليها دم، وهذا فيما أعلم لم يقل به أحد، بل اتفق العلماء أنها لا ينفك إحرامها حتى تعتمر. انتبهوا، ما في فك إحرام بأي شيء، ما في سبب، ولم تشتق، لم تفعل شيء، رجعت إلى البلد نقول أنت الآن محرمة، لا تطيبين، لا تطيب ولا تقص شعرها ولا أظفارها، وإن كانت متزوجة لا يحل أن تقرب زوجها. لاحظوا أمر هذا خطير ومشهور، وبعض الطلبة يتساهل ويقول عليها دم مع السلامة. لا، ما في دم، هذا ما يجبر بدم، الإحرام ما ينفك بهالسهولة. فإذا اشترطت ليس عليها شيء. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ويشترط، ظاهره أن الاشتراط للجميع، يعني للمريض ومن خاف المرض وللجميع، هذا ظاهره، وهذا قال به بعض العلماء. وبعض العلماء بل قال بل الاشتراط لمن يخشى شيئا مرضا أو نحوه، وهذا لعله أقرب للدليل، لأن ضباع بنت الزبير جاءت إيش شاكية مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن محلي حيث حبستني، فمن خاف مرض أو ازدياد مرض أو امرأة خافت من نزول الدورة ونحوها فينبغي الاشتراط، يستحب. فائدة الاشتراط أن الإحرام يفك مباشرة. قال رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. أنساك الحج ثلاثة: إما تمتع أو إفراد أو قران. قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. نقل الإجماع على جواز التمتع أو الإفراد أو القران، نقلوا جمع من العلماء، وبعض العلماء يرى بلزوم نسك واحد وهو التمتع، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن القيم، لكن الصحيح ما عليه جمهور علماء، ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، أن الإنسان مخير. الحديث في البخاري ومسلم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، يعني تمتع، ومنا من أهل بعمرة وحج، يعني قران، ومنهم من أهل بحج، يعني إفراد، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم الأنساك الثلاثة، قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. تمتع سهل، أيسر الأنساك، يأتي فيعتمر عمرة كاملة بطواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يحل إحلالا تاما، يحل كل شيء، ثم إذا جاء يوم الثامن أحرم إيش بالحج، لبس إحرامه وقال لبيك اللهم حجة. قالت: المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. نستفيد من هذا أن التمتع لا بد فيه من ثلاثة أمور: الأول أن يكون في أشهر الحج، لأنه قال في أشهر الحج، فلو اعتمر قبل أشهر الحج لم ينعقد التمتع. الثاني أن لا يسافر بينهما، فمن اعتمر ناويا التمتع ثم رجع إلى بلده ثم رجع وقت الحج انقطع إيش التمتع، لا بد يعتمر عمرة أخرى. وقوله ثم يحرم بالحج في عامه، هذا الأمر الثالث، أن يحج في عامه، يعني إذا اعتمر في أشهر الحج لابد أن يحج في نفس السنة، فلو اعتمر في شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة وما حج وبقي بمكة ناوي التمتع العام القادم ما يصح، فلابد من ثلاثة أمور لتحقيق التمتع. وعندي زيادة رابعة، وأن يكون في وقته. اليوم بعض الأخوة ماذا يفعل؟ يذهب إلى الطائف ليلة عرفة، ثم إذا صلى الفجر في الطائف يوم عرفة يلبس إحرامه ناويا التمتع، لاحظة، ثم يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى الفجر، ثم يحل، ثم يذهب يدور له سكن ويرتاح على راحته، ثم يصلي العصر، ثم يحرم بالحج. هذه رأيناها. أو يأتي يوم الثامن صباح ظهر عصر مغرب، ثم يحرم بالتمتع. ما رأيكم؟ متى ينتهي التمتع؟ الثامن. إذا دخل يوم الثامن انقطع التمتع، وهذه أرجو أن تنتبهوا لها. لأن متى يبدأ الحج يا جماعة؟ متى يبدأ الحج؟ الحج متى يحرم الإنسان بالحج؟ يوم الثامن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يوم التروية. فكيف أنا أتمتع يوم الثامن؟ والأعظم منها، كيف أتمتع يوم العرفة؟ إذن من أدرك يوم الثامن فهو يلزم بأمرين اثنين فقط، ما هما؟ إفراد أو القران، ولا يتمتع. وهذه نقطة أرجو أن تكون واضحة، التمتع إنما يكون قبل الثامن، قبل دخول وقت الحج، فإذا دخل فليس له إلا الإفراد أو القران. قال: والإفراد أن يحرم بالحج وحده. الإفراد أن يحرم بالحج، احنا قلنا الآن التمتع يعتمر عمرة كاملة ثم يحل إحلالا تاما، ثم يوم الثامن من ذي الحجة يقول لبيك اللهم حجة، هذا تمتع. إفراد ما في عمرة، أول ما يأتي يوم الثامن ويبدأ بالحج. القران أن يحرم بهما، يعني يدخل الحج العمرة، وفيه ثلاث صور. قال: أن يحرم بهما، هذه الصورة الأولى، يعني في الميقات ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة وحجة. قرن إيش؟ العمرة والحج، لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم حجة وعمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات. جاءه جبريل وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذه أول صورة. الصورة الثانية: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، كما في فعل عائشة رضي الله عنها. عائشة أهلت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، قال: يسعك حجك وعمرتك، فأصبحت إيش؟ قارنة. إذن في البداية نية إيش؟ تمتع، عمرة ثم تدخل عليها الحج، وهذا فعل عائشة واضح. الصورة الثالثة فيها خلاف. قال: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليها العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. لاحظوا الآن، الصورة الأولى سهلة وواضحة، في الميقات ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة وحجة، واضح. الصورة الثانية: أحرم بالعمرة متمتعا ثم أدخل الحجة على العمرة، أدخل الأكبر على إيش؟ الأصغر، جائز. المؤلف يقول الصورة الثالثة خطأ، لأنه يدخل الأصغر على الأكبر. هو الآن نوى الإفراد ثم بعد ذلك يدخل العمر على الحج، قال هذا لا يجوز، لأنه إدخاله أصغر على أكبر. وقال بعض العلماء بل يجوز، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، ثم جاءه جبريل فقال له: صلي في الوادي، في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. هذا الحديث الذي أخذ باللفظ الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم حج إيش؟ مفردا، أنه أهل بالحج. والذي أخذ القول الثاني قال: لما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليه العمرة، فأصبح قارنا. وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج إيش؟ قارنا. لأن العلماء اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، والصحيح أنه حج قارنا. إذن الصورة الثالثة صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا يعني أهل بالحج ثم أدخل عليها العمرة فأصبح قارنا. فأصبحت صور القران ثلاثة: الأولى أن يقرن الحج والعمرة بلفظ واحد في الميقات لبيك اللهم عمرة وحجة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة متمتعا ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حاضت أدخلت الحج على العمرة فأصبحت إيش؟ قارنة. الصورة الثالثة أن يهل ويحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية المعروفة إذا استوى على راحلته لبى، وهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على راحلته لبى، لبى التلبية لبيك اللهم لبيك. أما الإحرام لبيك اللهم عمرة فهذه يقولها في الميقات، الميقات يقول لبيك اللهم عمرة أو حجة. إذا جاء على ركب راحلته أو سيارته أو نحوه يقول لبيك اللهم لبيك. ما معنى التلبية؟ لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، لها أكثر من معنى. هذا المعنى المشهور، لما تقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لك يا ربي بعد إجابة. وقيل معنى لبيك لبى مأخوذ من ألب المكان، يعني أقام فيه، ألب يعني أقام، يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. هذا أيضا معنى آخر للتلبية. وبعضهم قال التلبية مأخوذة من لب الشيء وهو إخلاصه، يعني إخلاصا لك بعد إخلاص. وهناك أكثر من معنى للتلبية. لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة. هل يجوز له أن يزيد؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنه بعض الزيادات، منها لبيك إله الحق، منها لبيك ذي المعارج، لبيك ذي الفواضل، لبيك وسعديك والخير في يديك، وهذا ثبت عن ابن عمر وغيرهما في الصحاح. قال رحمه الله: ويستحب الإكثار منها، يعني يستحب أن يكثر. في صحيح مسلم عن جابر يقول: كنا نصرخ بذلك صراخا، نصرخ حتى لما وصلنا إلى مكة بحت أصواتنا. اليوم اللي يروح مع مجموعة ويحرمون بالعمرة أو الحج لبيك اللهم لبيك، يستحي الإنسان يرفع صوته، صح ولا لا؟ هذا موجود. ويقول كنا نصرخ إيش؟ بها صراخا، وما وصلوا إلى مكة حتى بحت أصواتنا. هذه شعيرة، فينبغي إظهار هذه الشعيرة. ولذلك قال: ورفع الصوت بها لغير النساء، لأن النساء يراد منهن إيش؟ الستر، الستر في الملبس والستر في الصوت. وقد قال عطاء رضي الله عنه رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس: يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية فأما المرأة فتسمع نفسها، فأما المرأة فتسمع نفسها. بعض علماء قال بجواز الرفع، لكن هذا هو الأقرب وهو الثابت عن الصحابة. يعني بعضهم سدل بأنه سمع من عائشة رضي الله عنها أنها تلبي، لعله اقترب فسمع منها صوتا يسيرا، وليس المقصود رفع الصوت. قال: وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا إلى آخره. متى الآن تستحب؟ أولا إذا علا نشزا، الناشز هو المكان المرتفع، أو هبط واديا منخفض، لأن جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فإذا صعد كبر وإذا نزل سبح، فقالوا هذا الدليل على أن الإنسان يذكر الله عز وجل، فهذا وجه قولهم يلبي إذا صعد نشزا أو نزل واديا. أو سمع ملبيا، لماذا؟ لأنه ذكره بالذكر فيذكر الله في التلبية. أو فعل محظورا ناسيا، أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. هذه الأمور ليس عليها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي بعض الآثار عن بعض التابعين. فقوله أو فعل محظورا ناسيا، قالوا لأن المحظور سيئة وتنقص من الإحرام، فينبغي أن يتبع السيئة بالحسنة، هكذا قالوا، لكن ليس هناك دليل على ذلك إلا بعض آثار عن بعض التابعين قالوا أن هذه يستحب فيها الإكثار من التلبية. في مسألة نشير إليها، وهي متى تنتهي التلبية، يعني متى يقطع الإنسان التلبية. أما في الحج فورد بها النص صريحا، وهو عند رمي الجمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي طوال مناسك الحج، فإذا رمى الجمرة، وهذا حديث جابر في صحيح مسلم أنه لما رمى الجمرة قطع التلبية، هذا في الحج. العمرة اختلف العلماء في ذلك، إذا ذهب الإنسان العمرة متى يقطع التلبية؟ قيل عند رؤية بيوت مكة، وقيل عند شروعه في الطواف، وورد بذلك حديثان. الحديث الأول في صحيح البخاري عن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية. دخل الحرم، الحرم ليس المسجد، ولذلك أنت الآن لما تجي من جدة حد الحرم تقريبا بداية مكة، فقالوا إذا رأى بيوت مكة ينقطع عن التلبية، وهذا في صحيح البخاري. الذين قالوا عند الطواف استدلوا بحديث ابن عباس يلبي المعتمر حين يستلم الحجر، وهو حديث في سنن أبي داود بسند ضعيف، فيكون الأقرب أن التلبية تقطع متى؟ عند رؤية بيوت مكة، إذا وصل مكة يقطع التلبية. يقول هل يجوز أن أغير نيتي من قران إلى تمتع بعد أن بدأت الطواف أو بعد انتهاء من العمرة؟ هذا سؤال جيد أنا نسيته. التغيير هذا لابد أن يكون قبل الشروع في الطواف، انتبهوا اللي قلناه الآن، أن الإنسان أفرد ثم أدخل العمرة على الحج، أو تمتع ثم أدخل الحج على العمرة، التغيير هذا متى يكون التغيير، متى يحلك؟ قبل أن تشرع في الطواف. فإذا أحرمت بالعمرة ثم شرعت بالطواف قال والله أنا بغير بس القران، ما يجوز، لأنه بدأت فيش بالنسك. هذا نقطة مهمة، أن تغيير النية هنا لا تكون إلا قبل الشروع في الطواف، فإذا شرع في الطواف لم يجوز له أن يغير النية. هل المريض فقط يشترط أم الأرم ممكن لكل حاج؟ على المؤلف يرى وكثير من ما يرون أن الاشتراط جائز مطلقا، والأقرب احنا قلنا الأقرب أنه للمريض، لأن سبب ورود الحديث هو حديث ضباعة جاءت إيش؟ شاكية، ومن أخذه بعمومه فله وجه، لكن لو أخذنا بسبب الورود أنه للشاكي أو من يخاف مرض. إذا أراد رجل من أهل مكة أن يحج مفردا فهل يحرم من بيته أم يحرم من أهل من أدنى الحل؟ إحنا أجبنا عن ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها، ما عندنا مشكلة، أهل مكة سواء أفرد أو قرن أو تمتع أين ميقاته؟ مسكنه، ميقاته مسكنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. المخيط المقصود هو المحيط، ليس المقصود ما به خيط، لأن الإحرام كله خيوط، ولذلك لو لبس الإنسان ثوبا دشداشة وجعلها إزار يجوز لما يجوز؟ يجوز، كلها خيوط، فليس المقصود خيط. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه قال لا تلبس مخيطا، ما في حديث. أول من جاء به إبراهيم النخعي التابعي قال لا يلبس المحرم مخيطا، ما في حديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، إيش قال؟ لا يلبس العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا القميص، ولا هل قال لا يلبس مخيط؟ ما قال. إذن المقصود بالمخيط عند العلماء ما هو؟ المحيط الذي يفصل الجسم كالقميص، فنيلة، سروال، عمامة، دشداشة، هذا هو المخيط. بقي لنا الآن الإزار. الإنسان الآن إذا جعل الإزار حوله اسمه إزار ولا ما اسمه إزار؟ اسمه إزار. حط له مشبك واحد على اليمين، اسمه إزار ولا لا؟ اسمه إزار. حط له هذا الشيط، شيط شيط يسمونه هذا انتم لزاق، اسمه إزار ولا لا؟ اسمه إزار. خيط مثل التنورة، اسمه إزار ولا ما اسمه إزار؟ خياط مثل التنورة الآن يسوونه إزار. لف لف مثل لما تشوفه من بعيد الآن يمشي، إزار لمو إزار؟ إزار. قال بعض المعاصرين أن هذا تفصيل، أنا أرى والله أعلم أنه ليس تفصيل، هذا مو تفصيل، لأن أي واحد يقول هذا لابس ما هو إيش لابس، تقوله إزار، هو إزار. هو استدل بعض العلماء قال أن هذا لبس بعض الناس، أظن إندونيسيا ولا مدري وين، أن هذا لبس يعتبر تفصيل، لكن واضح أنه إزار ما يفرق، حتى الإنسان ما يشوف هل فيه سير أو فيه هذا اللزاق، فأن يظهر لي أن هذا ليس فيه بأس، وليس هذا من مما يفصل الجسد، يفصل السروال قميص دشداشة، واضح فيه التفصيل، والله أعلم. طيب نسأل سؤالين في الصلاة. هناك قول إذا انتهت الجماعة بعد الإمام الراتب لا تقام جماعة أخرى، وإنما يصلي الناس فرادا، نقل عن شيخ الإسلام أن الصحابة كانوا يفعلونه، فيما أعلم أن هذا رأي جمهور علماء كراهة الجماعة الثانية، واللي يستحبون الجماعة الثانية هم الحنابلة فقط. وثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد وقد صلى الناس صلوا فرادا، وفي رواية أنهم كانوا يرجعون إلى بيوتهم. وقد ألف شيخ مشهور حسن معروف من تلاميذ الألباني رسالة قديمة من أكثر من 20 سنة في صلاة الجماعة الثانية، من أحسن المؤلفات، ورجح فيها أنها مكروهة، وأن ينبغي الإنسان لا يصلي الجماعة الثانية في المسجد الراتب. أما مسجد غير راتب أو مصلى أو مسجد طريق فهذه ثانية وثالث ما هي مشكلة. واستدل بأدلة كثيرة جدا، ومن مساوئ ومن سلبيات الجماعة الثانية أنها تعين الإنسان على إيش؟ التأخر. تقول أصل قال في ثانية وفي ثالثة، فيتراخى الإنسان عن ذلك. ومن مساوئها أن الجماعة أن في المسجد الواحد ممكن تقام جماعتين، وهذا رأيت أنا بعيني، هذه جماعة وهذه جماعة، وهذا لا يجوز أن تقام جماعتين في الحرم. كم جماعة بعد صلاة الظهر والعصر؟ 1,000,000 جماعة. فهذا هو الأقرب والله أعلم. ما هي الصورة لقطع الصلاة؟ مثال: إذا كنت أصلي ثم تذكرت أني غير متوضئ، هل أسلم ثم أنصر تجدد الوضوء؟ إذا كان تسليم واجب هل أسلم وأنا أجلس؟ إن ذكرنا هذا أشرنا إليه أن أكثر علماء يرون أن الإنسان يقطع الصلاة بالتسليم، لكن والله أعلم هذا ليس عليه دليل، لأن التسليم للصلاة الكاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة طهور، تحريمها التكبير وتحليل التسليم، يعني إذا انتهت الصلاة، هذه ما انتهت الصلاة. مع أن الأكثر علماء يرون التسليم، أنه إذا انقضى انتقض وضوء الآن يسلم الآن في موضع الانتقاض، والله أعلم بالصواب. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.